إمامنا أمين بسم الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله اقرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسألة يكره اتخاذ غير إمام مكانا في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ويباح في النفس جمعا بين الخبرين وفي الرعاية يكره مداومته بموضع منه وقال المروزي كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها وظاهره ولو كانت فاضلة. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الإمام يكره له أن يصلي في الطاق في المحراب ويكره له كذلك أن يتخذ مكانا في وقت الصلاة ثم جاء عند سارة معينة ما يغيرها هذا مكروه اتخاذ هذا في الحقيقة لكل أحد ليس الإمام كل أحد يكره له أن يتخذ مكانا معينا في المسجد لا يصلي إلا فيه في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فذكر عن الإمام قال مسألة يكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لا يصلي فرضه كذلك ولا نفله لا يتخذ الفرض ليه غير الإمام جل على أن الإمام لو اتخذ مكان يصلي فيه الفرض لا بأس في ذلك فعلى المصلحة تقتضي ذلك لكن غير الإمام لا معنى لتقييده بالفرض الفرض والنفل كذلك إلا ما كان من أماكن مخصوصة معينة جاء الفضل في الصلاة فيها كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون إلى الأسوانة ثم أسوانة المصحف المدينة عند الساريات ثم أسوانة المصحف وكانوا يبتدرون الصلاة إليها في النوافل فسئلوا فقالوا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندها هذا لا بأس بعد ذلك اتخاذ مكان معين لأجل يصلي السنة فيه هذا من يعني نعم ويباحوا في التنفل جمعا بين الخبرين أراد الخبر الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتحينون أماكن يصلون فيها فقال والحين أنه ما في تعارض الجمع لا يكون إلا بعد التعارض ولا تعارض فمن كان في المدينة وعلم أن هذه السارية ثبتت عنده وأنه كان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عندها ما عدا ذلك لا يعرف ما في أخبار التعارض أما النهي عن اتخاذ أماكن يوطن بها كموطن البعير هذا منهي عنه عن النبي سواء الإمام أو غير الإمام لكن الإمام في الفرض يجوز له ذلك للمصلحة العامة نعم وبالرعاية يكره مداومته بموضع منه الضمير في منه يعود عليه على المسجد وقال المروذي كان أحمد وكان يسمى مرو الرود أو مرو في منطقتين بالنسبة إليها مروذي المرودي والمرودي إما مر الروض أو للمرود منطقتين في خراسان قال المرودي المر لا أبي هل هي المرودي ولا للمر أما المرو فالنسبة إليها المروي والمر الرودي فلا أدري أحد البلدين لا أدري النسبة إليه ثم قال كان أحمد لا يوطن الأماكن لا يتخذ مكانا يتوطنه دائما لا يغيره ثم قال كان أحمد اتباعا للسنة فكأن المذهب كذلك ثم قال يكره إيطانها وظاهره ولو كانت فاضلة ولو كان المكان فاضل حتى لو كان خلف المقام فاضل لكن السنة في غير ركعتي الطواف لا أجر فيها ولا فضيلة فيها رأينا كثير من الناس ينتظرون خلفها غروب الشمس أو طلوع الشمس، يحجزون المكان عن الطائفين أن يصلوا خلف ذلك. هذا الله الحفظ. كثير من نسخناهم فيعاني فيلحقه إثمه في ذلك، المفروض أن إذا صلى فرض تنحى هنا أو هنا، اتخاذ هذا المكان هكذا يعني اعتقاد أنه سنة وخطأ، لا سنة في ذلك، إلا إذا صلى إلا إذا طاف وأراد أن يصلي بذلك المكان لأنه فاضل. أما أن يتخذ مكان معين في الحرم أو في المسجد لا يصلي سنة إلا فيه، فهذا ورد فيه النهي عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وظاهر ما سبق من تحري نقرة الإناء، نقرة بعد ذلك من توجه لا يقرأ، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام، وأنه لا يقرأ ولو لحاجة كإسماء حديث وتقديسه وإبداعه ونفيه لأنه يقرأ. وأنه لا يقرأ ولو لحاجة تقديسه خطأ. أهل العلم يقولون أنه يجوز للحاجة اتخاذ موطن، كعالم اتخذ مكانا معينا يصلي فيه النفلة أو يجلس فيه لأجل أصحاب الحوائج ممن نزلت فيه النوازل يريدون حكم الله فيها، يعلمون مكان ذلك الرجل فأجازوه في مثل هذه الحالة، ومن كان في مثله من حكمه كمأذون شرعي أو صاحب فتية أو رجل جدي يعني أهل الحل والعقل يستطيع أن يفعل كذا، اتخاذ مكان معين لعل حاجة الناس إليهم تسهيلا لهم أجازوه ذلك. وقوله أنه لا يكره ولو لحاجة، الحاجة هي التي تنفي الإكراه. كيف يقول ولو لا يكره ولو لحاجة؟ تجمع بين نفي الإكراه وعدم الإكراه ما يصح، فكأن العبارة له. وأنه يكره ولو لحاجة معقولة، لو قالوا أنه يكره ولو لحاجة هذا يكون معقول، أما أنه لا يكره ولو لحاجة لا تركب هذا الموضوع. واضح العبارة تماما؟ قالوا ولا يكره ولو لحاجة، إذا كانت لحاجة تنتبه الكراهة. رجل علم أنه يلتقط اللواقط في الحرم وكل من كانت له ضالة يشدها في المكان الفلاني عند فلان، اتخاذه موطن معين يجوز في حق المصلحة العامة. فذلك رجل من أهل العلم علم أن أصحاب النوازل يأتونه بفدية واتخذ مكانا معينا جاز في حق المصلحة، ما عدا ذلك اتخاذ هذا المكان يجب فيه دائما هذا مكروه، ورد فيه النهي عنه صلى الله عليه وسلم. فالترتيب هذه السياقة من ملاسعة ويكره الإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة. هذه المسألة اختلف الناس في فهم فعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالس بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد الاستغفار ثلاثة، ثم يتحول وينصرف إلى المأمومين يجلس بقدر هالكلمات ثم ينصرف. اسمع ينصرف يتحول، فهم من فهم منها كلمة ينصرف أي ينتقل من مكانه فيذهب مكان آخر. لذلك قالوا ممن كتب في الفقه المالكية وغيره أن المستحب في حق الإمام أن إذا جلس واستغفر الله ثلاثا يقوم كأنما لزغ بعقال أو ضرب، يقول تم ضروب سرعة ينتقل مكانه، وجعلوها كأنها سنة، أخذ من قوله ثم ينصرف أجلس قليلا ثم ينصرف. وهذا خطأ في فهم الدلالة من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد الانصراف التحول. وإلا ثبتت أحاديث صحيحة كثيرة حتى بعض الشافعية، وإلا ثبتت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أن كان يجلس في مصلاه يسبح الله حتى تطلع الشمس، ما كان ينتقل، ثم ينصرف أي يتحول من جهة القبلة إلى جهة المأمومين. من السنة ألا يمكث كثيرا، لأن فيها أحكام فيها فوائد كثيرة علل كثيرة، من أجلها أن المأموم لا يجوز في حقه أن ينصرف عن المسجد إلا بعد أن يتحول الإمام إلى جهة المأمومين. فلو ظل الإمام باقيا على جهة القبلة لا يجوز في حق المؤمنين أن ينصرف، يقرأ في حق ذلك يبقون يسبحون حتى يصرف إليهم الإمام على وجه. ولذلك استحب حق الإمام أن لا يطيل بقاءه متجها إلى القبلة، لأن أصحاب الحوائج أصحاب الحالات الطارئة يريدون الانصراف، إذا ظل باقيا يتقيدون بغيره، إذا فضل إليهم جاز لمن أراد أن ينصرف أن ينصرف. هذه أجل الحكم في هذه المسألة، وضع هذه اقرأ. ويكره الاهتمام بطالة الخلود بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان معه نساء فإن قليلا ينصرف النساء. ويكره الاهتمام بطالة الخلود بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا لاختار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. طيب، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تدل على إما على الإباحة أو سنية المتابعة، الإنسان يسن في حق ما يفعله صلى الله عليه وسلم أن يتابع عليه. إذا قلنا بالاستحباب فلا كراهة بالانصراف إلا من دليل خارجي، فإذا قلنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على إذا قلنا أن أفعاله تدل على الإباحة فلا كراهة في حق من ينصرف، فإن قلنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب فيكره في حق الإمام أن يطيل القعود متجها إلى القبلة، إنما يفعل فعله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم أقوالهم دائرة بين الاستحباب والإباحة، بين كونه مستحب يعني فيه فضيلة من باب السنية، وكونه مباح يجاز الطرفين فعله عدم فعله. الصحيح أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على قدر زائد على الإباحة، ليس على الإباحة فقط، إلا ما كان لم يكن معنى لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله. لما قال أسوة حسنة أي قدوة بفعله صلى الله عليه وسلم، دل على أن فعله يكون على الاستحباب. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يعني صلى الله عليه وسلم يمكث في مصلاها إلا بقدر ما يقول، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتح إلى المصلين. وكذلك يستحب في حق الإمام الأئمة كلهم أن يفعلوا هذا الفعل ولا يطيلون بقاءهم متجهين إلى القبلة، وبينا هذه الحكمة منه. وفيها علم أخرى وأحكام أخرى وحكم أخرى من العلل التي استنبطها الفقهاء، أنهم يقولون أن انفتال الإمام عن القبلة يتجه إلى المأمومين ليعلم الداخل أن الإمام قضى صلاته أو أن الصلاة انتهت. هذه حكمة مستنبطة وليست مؤثرة. إيش معنى مؤثرة؟ أي لن يدل الشرع عليها دلالة قوية، وإلا كنا نقول كل من صلى في داره بأهل بيته لا يستحق في حقه أن ينفذ، لأن هذا الدار ما يزيد عليهم أحد ولا يقع عليهم داخل جديد. الحكمة هذه لما كانت تنفرد في بعض المواضع دل على أنها ليست مؤثرة، لكن الحكمة الأولى هي التي قلناها والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن ينصرف قبل الإمام، قال: فلا تسبقوني إنما أنا إمامكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به، فلا تسبقوني لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الانصراف فسر تفسيرين: الانصراف أي الخروج من الصلاة بالتسليم، أو الانصراف من القيام. لكن الصحيح ان هذا الحديث انما يدل على الانصراف بالتسليم، لا يجوز للمأموم ان يصلي قبل تسليم الامام. نعم. ولانه اذا بقي على حاله ربما سهى فظن انه لم يسلم، او ظن غيره انه في الصلاه، فيستحق له ان يقوم او ينحرف عن قبلته. لقول سمره: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. وذكر جماعه: يستحب ان لا يزيل الامام جلوسه الى القبله من غير حاجه. عرفنا الحكم والعله فيها، وان لم يذكرها اهل الفقه لكن هي الصواب، لهيئ المأمور أن ينصرف إذا كان ذا حاجة، وقد يسجد وقد لا يسجد، إن ينصرف إذا كان إمام متجه إلى القبلة تقيد المأمور بعدم الانصراف، من عذر في حقه جاء المنع في حقه، فلا ينصرف إلا إن صرف الإمام وتحول إلى القبلة. وظاهره يستحب أن يدعو مستقبل المأمورين، وأنه يكره استقبالها فيه. ظاهر هذا الأثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحول للمأمومين بعد ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول ظاهره أنه يستحب أنه يعني يدعو مستقبل، إذا أراد الدعاء يدعو مستقبل المأمومين لا يتوجه القبلة. السؤال هو: أين لنا أن الظاهر من هذا الأثر أن الإمام في حقه أو يستحب في حقه أو يجوز في حقه أن يدعو مستقبل المأمومين؟ من الدلالة به؟ معكم الكتب؟ أرمنا السؤال؟ السؤال واضح المشاهد؟ المصنف الشارح رحمه الله يقول: وظاهر النص من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ينصرف من القبلة إلى المأمومين، فقال ظاهر هذا الفعل أنه يستحب أن يدعو مستقبل المأمومين، إذا رب الإمام يدعو يدعو مستقبل، ها في ظاهر استحباب ولا شيء. لكن لما كانت عادة جرت عند الأئمة أنهم إذا انصرفوا من الصلاة يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إحدى مواطن الإجابة الدعاء جبرة كل صلاة أو جبرة الصلوات، أن مواطن إجابة الدعاء يعني إذا أراد الإنسان يسأل الله عز وجل يسأله بين الإقامتين ويسأله في السجود وبين عند جبر كل صلاة، إذا صلى صلاة يدعو جبر كل صلاة، المعناها إذا سلم، أو معناها بعد الفراغ من التشهد، من هذا صح في هذا صح في هذا، ولعل الصواب الله أعلم دبر كل صلاة أي عند الفراغ من التشهد، ثم أدبر الصلوات يسمى دبر الصلاة. لذلك كثير من أهل العلم يرون أن دعاء الاستخارة إنما يقال بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم، وكذلك هذا. لكن لما كان فعل الناس عادة أنه بعد ما يصلي وينتهي ويسلم يسبح قليلا ثم يرفع يديه بالدعاء، ما جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأثر الواضح الأثر الذي تنازعوا فيه قوله صلى الله عليه وسلم في مواطن الإجابة أن منها الدعاء أدبار الصلوات، وجعلوا من أدبار الصلوات أنه إذا انتهى دعا الله عز وجل، مع أن مواطن الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بعض الناس يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم علمه أن يصلي على النبي فتشهد واسأل الله من فضله. فالتشهد لما كان فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم بعد ذلك يتعود من الأربع ويسأل الله ما شاء فإنه يستجاب له، وكذلك عند السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد من أماكن وطن الإجابة، إذا استعمل الإنسان هذه الأماكن في بما وجبت لها من سؤال الله عز وجل بما وجب عليه فيها من سؤال الله عز وجل التقرب إليه لا معنى بعد ما يفرغ من الصلاة يرفع يديه بترك الأماكن المفضلة هي التي ينبغي بها ذلك واضح. وإذا سأل الله بعد ذلك يسبح الله 33 ويكبره 33 ويحمده 33 ويختم تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن حب يدعو الله عز وجل. لكن الدعاء في تلك الأماكن أفضل وهي التي يشار إليها بأدار الصلوات. لما كانت العادة جاية في ذلك ورأى الشارع ما كانت ما يفعله الأئمة وتوارثه الناس ظن أن هذا الفعل هو المأثور عنه صلى الله عليه وسلم فقال يستحب والاستحباب لا يكون إلا عن دليل شرعي. ما في دليل شرعي إلا ما عرفه الناس من أفعال الأئمة وأفعال الأئمة لو حققناها ما رأينا فيها دليل شرعي. لم نرى فيها دليل شرعي واضح أن موطن الدعاء إن ورفع اليدين بعد الفراغ من الصلاة ما في هذا الفرق. إنما فيه أن الدعاء يستجاب لمواطن معينة منها أدبار الصلوات وأدبار الصلوات والنصائين فيها الحق فيها أنها بعد الفراغ من التشهد. فلما كان هذا الفعل هو السائد رسخ عند بعض الشراح منهم المصنف رحمه الله أن هذا الفعل مأثور قال ويستحب ظاهر هذا الأثر أنه كان صلى الله عليه وسلم ينفجر سريعا ولا يبقى كثيرا متجها القبلة ظاهر هذا أنه يستحب للإمام أن يدعو الله وهو مستقبل المأمومين وهذا رأيناه كثير في المساجد خارج المملكة. نعم لكن الصحيح لا غالب عرفنا وجه الدلالة الخطأ التي استند عليها المصنف رحمه الله. نعم والمأموم والمنفرد على حالهما قال بالتلخيص ويأتيان بالذكر وهما والمأموم والمنفرد على حالهما معنى ايه؟ المأموم ما ينفتح من صلى وحده كذلك لا ينفتح انما الذي ينصرف ينفتح هو الإمام فالحكمة في ذلك ما هو؟ لتفريغ المأموم ان ينتقص ان احب الانتقال من صراف المسجد او التحول عن مكانه واضح؟ الإمام قيد له لا يتحرك إلا بتحرك الإمام وإن لم ينفت الإمام ما تحرك الإمام. إذا كثير من الناس يتضرروا إن بقي الإمام متجه إلى القبلة من علم السنة والحديث يتضرر ببقاء الإمام كثيرا متجه إلى القبلة. نعم قال بالتلخيص ويأتيان بالذكر وهما مستقبلان القبلة يثني رجلهما فإن كان معه نساء لبث الإمام ومن معه من الرجال قليلا لينصرف النساء لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. قال الزهري فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال رواه البخاري من حديث أم سلمة. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه بقوله عليه السلام لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. ويستحب عرفنا قلنا يستحب الإمام أن يتريق قليلا ولا يقوم حتى يتمكن الإنسان من الانصراف سيما هذا في مساجد القبائل ومساجد القرى والأرياف إن حضره نسوة. أما المساجد مساجد الحواضر الكبيرة مكة والمدينة وأشباهها داخل أبواب المتعددة وطرقات الواسعة كذا من الصعب ضبط الناس يبقوا ولا يبقوا كانت قرى معينة وأهلي معينة وأحياء معينة يستحب تأخر الرجال وخروج النساء أولا. فلا زال العمل بالسنة قائم إن وجدت الحالة التي من أجلها صلى الله عليه وسلم من أجلها كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم هذه حالة. ثم يقول يستحب أن لا يصرف المأموم قبل إمامه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف إن الانصراف المعني به القيام من المكان أو الانصراف الخروج من الصلاة إنما أنا إمامكم فلا تسبق هذا الحديث عن النبي صحيح مسلم ولا تسبقوني لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالمعني بالانصراف الخروج من الصلاة الأصح الاستدلال به يا جماعة. نعم. ولئلا يذكر سهوا فيسجد له، زاد في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة بإطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. ولئلا يذكر سهوا فيسجد له، يعني يقول من الحكمة أن المأموم لا ينصرف بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم، على بعض الناس بمجرد ما ينتهي من التسليمة الثانية حب جماشة يقول لا، لا ينصرف حتى ينفجر المأموم إلى جهته، فجعل الحكمة في انتظار المأموم للإمام لعل الإمام يتذكر أن عليه سهوا فلا يفوت هذا المأموم فتبطل صلاته، أراد أن يقول ذلك. نعم. وإذا صلت امرأة بالنساء قامت وصفهن في الصف، روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه يستحب لها التستر وهذا أسلم لها. أما النسوة كذلك يستحب في حقهن الجماعة خلافا لبعض أهل العلم، أم سلمة وغيرها من رضي الله عنه كان يصلين بالنساء، لكن المرأة إذا أمت النساء لا تتقدمهن، السنة أن تقوم وسطهن تجهر بالقراءة وتقرأ وتسمعهن لكن لا تؤذن، ليس عليها أذان، إنما تقرأ ترفع الصوت، إذا كانت صوتها لا تسمع عورة عن الرجال ما يسمعون إلا النساء تصلي بهن وتقوم وسطهن لا تتقدمهن. هكذا. نعم. أخر الشرح. روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه يستحق لها التستر وهذا أسلم لها، أشبه إمام العراة. وفيه إشارة، إمام العراة مر علينا هذا، لو كان المجموعة كلها عراة فإمامهم لا يتقدمهم، صلى وسطهم. نعم. وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة، وصرح باستتمام في غير واحد، فإن تقدم تقول صح كونه موقفا جملة للرجل، ويحتمل أنه لا يجوز لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه. وإن أمت واحدة يحتمل أنه لا يجوز، يقول إن تقدمت المرأة فهو النساء جائز، ويحتمل أنه لا يجوز، الاحتمال بناء على قياسه، والجواز بناء على عدم المنع، لأن إنما ورد من فعل الصحابيات رضي الله عنه، ما جاء في منع، الصحابيات هكذا كانوا يصلين، إذا تقدمت المرأة على النساء وصلت فهذا جائز، قال احتمل المنع لأن ليس هذا موقفها الطبيعي بالإمامة، هذا مسألة فقهية كيف يبنى تعديل الجواز عدم الجواز. نعم. وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها كالمأموم من الرجال، فإن وقفت خلفها جاز لأنه موقف لها، لحديث أنس ذكره في الشرح تبعا للنافي، والمذهب أنه لا يجوز مع أنه لا دلالة في حديث أنس. غريبة. قال في المسألة غريبة، مسألة غريبة يعني غير مألوفة عند الناس، إن كان لها أصل، ما هذه المسألة الغريبة إجراها؟ قال في المستوعب وغيره من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره والمأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره. قال الإمام إذا دخل نعله معه فليضعه عن يساره، والمأموم إذا دخل بالنعل يضعه بين قدميه بين رجليه، هذه السنة. أكبر في حديث أبي داود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم من عليه أن يضع يعني بين رجليه أو عن يساره ولا يؤذي به جاره، إذا كان ليس عن يساره أحد فليضع عن يساره وليضع عن يمينه، إن كان على اليمين واليسار صف قائم فليضع النعل بين القدمين، والذي مشاهده من الناس يأتي بالنعل ضخم جدا مكان لا يتحمل النعل ويضعه أمام المصلي ويتنفع عنه، السؤال الناصر إن ابتديت به لم تأخذ بالسنة ضعه أمامك، لكن يضع أمام الناس يتقدم عنه، واللي يضع أمام فلا يظن هو يتنفع عنه، يعرف أنه شيء مؤذي بالغريزة هكذا في الفطرة يعرف أن هذا شيء مؤذي يحب يتنحى عن لا شعوريا وما يرجع بيت أحد لكن عن غفلة والذوق والفراسة والفطنة هذه بذلة وغرائز وهبها الله لمن شاء من عباده ومن أوتي حكمة وخلق يحمد الله عز وجل على ذلك ومن دخلوا معه النعل ما يضع أمام الناس إن وضعوا في مكان ما أهل وسهلا وإن خاف عليه والخوف عليه عدم الثقة فرق بين التفريط والتوكل المسجد ليس فيه تفريط إلا أن تضعه أمام البوابة إذا دخل الإنسان طلعا عليه هناك هذا تفريط يعني كل من دخل ظن هذه من الفاقدات لا صاحب لها تلبسها من يلبسها لكن لو دخلتها في المسجد ووضعتها في أماكنها المعدة لها كالصناديق أو تحت سارية هذا ليس فيه تفريط لكن الناس يتفاوتون في التوكل من عرف أنه لا يكون أمر إلا بإذن الله ولا يحصل شيء إلا ما قدر له وسأل الله أن يحفظه في دينه ودنياه فلا يؤذي بها الناس وضعها في مكان لا يؤذي بها الناس إذا ضاعت ذاك مكتوب لها لا لأجل أنك وضعتها هناك لكن هذا مكتوب لها وإن ما ضاعت فالله حافظ لها وحافظ لك دينك وإلا قد يكون من القدر أن تحفظها ويضيع لك شيء آخر لذلك من الوسوسة والحرص الشديد وعدم معرفة تضيق لا تعوض عن معل فيها وضعها أمام الناس ملوثة غير ملوثة وضعها هكذا فالإنسان وضعها في مكان ما يعرف أنه ليس مؤذي لأحد يتركه إذا خرج جدا إن شاء الله بإذن الله ليس هذا من باب التفريط ولا يقول عقلها وتوكل وضعها أمامه لا ليس كذلك التفريط أن تضعها في مكان عند أيدي العابدين تعرف ان هذا مصلى يصلي فيه ناس عابدين اطفال وغير اطفال لا تضعها نفسك وضع عند دخولك المسجد عند البوابة هذه اشعار للاخرين استعملها لان لا اهل لا صاحب لها لكن ادخلتها وضع في مكان امن تعرف انت امن لا تؤذي بي احد وصلي اذا دخلت هنا لا تضع امامك اما بين قدميك او في مكان كذا بعيد عن هذا نعم يا اخي فصل ويعذر في الجمعة والجماعة المريض هذا القسم في ترك الأعذار التي يجوز للمصلي أن يتخلف عن الجماعة وعن الجمعة الأعذار المبيحة للمصلي التخلف عن الجمعة والجماعة ليس هي باب صلاة المريض لكن باب آخر مستقل إنما هذا الأعذار التي يباح لك فيها أن تترك الجمعة والجماعة أما صلاة المريض لا شأن آخر لكن في قضية أنك تفوت بعض الأركان والشروط في الصلاة أنا لا تفوت فيها لكن تترك بعض الواجبات اقرأ ويعذر في الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع أحد الأخبتين أو بحضرة طعام هو محتاج إليه والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر أو ضرر فيه ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض لأنه عليه السلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه وسواء خاف طول المرض أو كثرته وكذا خوف حدوثه طيب يعذر في ترك الجمعة والجماعة الجمعة واجبة على الأعيان والجماعة مر علينا تفعل أنها واجبة إذا قرنها في الجمعة بما واجب على الأعيان والجماعة كذلك عند الحنابلة واجب لكن الجمعة لا تصح إلا في جماعة والجماعة تصح من صلاها من فرد أو لا تصح على قولين عند الحنابلة الصحيح أنها تصح مع الإثم أنها صحيحة مع الإثم لكن من أراد أن يصلي جمعة ركعتين لا تصح يصليها ظهر مع الإثم يصليها ظهرا مع الإثم لكن هنا الجماعة لو تخلاها وما صلاها مع غير عذر منفردا أو كذا تصح الصلاة في حقه مع الإثم هذا معنى الوجوب الجمعة والجماعة فقال الدلالة على ذلك أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة فعله صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجمعة والجماعة. نفترض أننا لا نعرف هذا الحديث أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يمرض، ما الدلالة على أن المرض مبيح لترك الجمعة والجماعة؟ إذا كان المريض جاز لك أن تترك بعض أركان الصلاة، تصلي قاعد تصلي نائم تصلي جالس، وجاز لك في بعض الأحيان تجمع بين الصلوات، وجاز لك في بعض الحالات أن تصلي بدون وضوء، أليس من باب أولى أن تترك الجماعة والجمعة؟ واضح كذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وعمومات قوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل ما كان فيه مشقة فالرخصة في حقه واجبة، الأخذ بها واجبة. نعم. وكذا خوف حدوثه. ثم قال: ليس بالضرورة أن الإنسان مريض، حتى لو كان مريضا يستطيع حضورها الجمعة والجماعة، لكن يعلم أن حضور الجمعة والجماعة مما يسبب في إطالة المرض أو يسبب في ازدياد ألمه، فكذلك هذا من حقه أن يترك الجمعة والجماعة، يقدر على الحضور، لكن لو حضرها قال أمد المرض، ولو حضرهما ازداد ألم المرض، فهذه أعذار تبيح له ترك الجمعة والجماعة. ثم يقول كذلك: حتى ولو خاف حدوث المرض، كيف خاف المرض؟ لعله والله أعلم من علم أنه لو خرج من الباب ودخل المسجد، المسجد فيه مكيفات والناس لا يطيق، يعني هذا المسجد ما كان دور ما كان فيه مكيفات، لكن نقول نضرب مثال هذا لأن عندهم أعذارهم هم يعرفونه، نقول لنا أعذارهم من دخل المسجد فيه مكيفات وليس هناك ما تقام فيه الجمعة إلا هذا المسجد، ويعلم أن هذه المكيفات لا يطوعه الناس لأنهم أصحاء الجسم وهو عليل الجسم، لو صلى فيه تأذى وحدث له مرض، يجوز بحقه التخلف ولا ما يجوز؟ جاز بحقه، يعني هذا مما علمناه، وما لم نعلمه أكثر، والناس أعلم بما يواجهونه من هذه النوازل، كل واحد يعرف يعني ما الذي يضر وما الذي لا يضر، الإنسان يعرف أنه لو دخل كذا حصل له كذا وكذا. أما احتمال المرض المظنون، يعني فقط تتوهم أنه لو صلى الآن ومن عكس بجنبه انتقلت الإنفلونزا إليه، هذا لا لا صح، لا صح ترك المحقق بناء على أمر مظنون، هذا لا يقال ذلك. فيما إذا علمنا أنه لا عدوى ولا كذا، أن التشاء بها ليس من الإسلام، ليس هذه من الأعذار التي تمنع حضور الجمعة والجماعة. نعم. وكذا خوف حدوث لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض، لكن فسر العذر بالخوف والمرض، لا في هذا إلا تفسير قوله سبحانه وتعالى: الآية التي في سورة النساء في فرض الجهاد، إن غيره للضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير المضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. واعلم أنه فسرها صلى الله عليه وسلم أولي الضرر بالخوف والمرض، لكن أولي الضرر هنا أصحاب العاهات الذين يتخلفون عن الجهاد لأعذار كعرج أو يده لا يتمكن من حمل السلاح أو لا يستطيع حمل الآلة، ليس الخوف، لكن الخوف جاء في آية أخرى، جاء في كذلك في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفس حربا، إن خفتم أن يفتنكم الله، بارك الله فيك، ليس عليكم إذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى شرع قصر الصلاة وصلاة الخوف بناء على خوف العدو. ما قال عند قتال العدو، قال عند الخوف من هجومه، واضح؟ فجعل هذا الخوف وهذا المرض عذر في ترك صلاة الجماعة أو في تغيير هيئة الصلوات من هيئة معينة إلى هيئة معينة. لكن هذه دلالة أن يصح أن تساق دليلا على أن المصلي له أن يترك الجماعة من خوف المرض. هذه دلالة، المرض صحيح عذر في ترك الجمعة والجماعة، لكن خوف حدوث المرض تصير هذه الآية لا دلالة فيه. الخوف الآية المشار إليها خوف من العدو أن يدهمهم يباغتهم، ليس فيه خوف من المرض. اقرأ يا أخي. لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبة ومحمولة أو تبرع به أحد أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة. يقول كل من لم يتضرر بإتيانها راكبا او محمولا. ايش معنى محمول؟ اما محمول على مركوب معين، سياره او دابه، او محمول يحمله عبد له او ولد له يحمله وديه فلا كلفه عليه، او تبرع به احد كانوا بعيد عن مكان الجمعه والجماعه، لكن قال احد الجيران انا وصلت عندي المركوب تفضل، هذا تلزم الجمعه ولا ما تلزمه؟ تلزمه الجمعة. من تبرع بأحد دون سؤاله، لو سأل لا تلزمه ولا يجوز بحقه السؤال، لكن إن تبرع أحد الناس بإيصاله إلى مكان الجمعة فهذا تلزمه الجمعة، لا يجوز رفض ذلك، هذا تلزمه الجمعة. اقرأ. أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة. وقيل لا كالجماعة، نقل المرضي الجمعة يكتري ويركب، حمله القاضي على ضعف عقب المرض. على ضعف عقب المرض. قال القاضي فسر الخوف أو خوف حدوثه، وقلنا خوف حدوث المرض إحدى الأعذار التي من أجلها يتخلف المأموم عن صلاة الجمعة والجماعة. قال القاضي معنى خوف حدوث المرض أن الإنسان إذا عوفي من مرضه، هذه فترة يسموها فترة نقاء، قابلة للانتكاس سريعا جدا لأي عارض. يقول هذه الفترة الإنسان أي حدث لو كان تيار هواء أو صادف الناس أو صادف تلوث الهواء قد ينتكس مرة أخرى المريض. يفسر حدوث المرض إنما هم الأشخاص الذين كانوا في دور نقاها الآن شفوا من مرضه. هؤلاء لو خافوا حدوث المرض خوفهم هذا عذر في التخلف عن الجمع والجماعة. واضح المسألة لي؟ نعم. فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر. نعم. واستثنى منه ما إذا كان في الجامع فتلزمه الجماعة. إذا كان مرضه في الجامع تلزمه الجماعة. إذا كان هو في الجامع حصل مرضه، كان يكون بناء بعض المؤذنين أو غيره أو من يسكن معه أو ساكن في المسجد وحصل به مرض تلزم الجماعة، لا يقال لا تتخلف عن الجماعة. ها؟ لا، في مسألة في أمراض معدية واضحة، في أمراض فيها احتمال. الأمراض المعدية أجمع الناس على أن هذا المرض يؤثر، هذا من باب حماية الناس، قالوا له في حقه صلي في بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا حل طاعون بقوم أن لا يدخلوا البلدة، وأمر من لداخل البلدة أن لا ينتقلوا عنه، ما يخرج منه. من كان يعني إذا كان في بعض أمراض المعدية هذا يقال بحقه أو ما بقي منه، بس مثل الزكام هذه بقى. أو أن العدوى فيه مظنونة، ولا صح أن يقال حين فلان امتنع ولا منع الناس الذي ابتدع منه. بعدين آلاف الناس الذين يصلون أماكن العامة من هذه وينتقلون يخرجون، قليل منهم من لا يحمل شيء من المرض، لكن الناس يختلفون، منهم قد يكون مريض ولكن فيه مناعة تمنعه من الإحساس بألم، لكن هذا النوع لو انتقل إلى غيره قد يتأثر. أنا أحد طبيب يخبرني يقول أن من فوائد هذه الجماعة أن اختلاط الناس بعضهم ببعض سيما في المساجد المكتومة هذه مع تصاعد الأنفاس، وكل فيه ما فيه، لو كان مريض سيدي ما حضر، قال احتكاك الناس واستمام ما يخرج من أجساده يعطي مناعة لبعض الناس بعض عن بعض، ينتقل ما في هذا في هذا، ثم بإذن الله يتحصن ولا يصيبه شيء. ولذلك الكثير من الناس اللي يصلون في المساجد ما يتأثرون، والذين يمتنعون عن حصول جماعات بمجرد ما يكون في جماعة وكذا يتأذى جسمه يحصل لهم ما يحصل. قال من فوائد الجماعات هذه أن أجساد الناس تتحصن بعضها لبعض. صحيح بعض الناس قد لا يقتصد إما لكسل منه أو لا يجد مكان مأوى يقتصد فيها، والجسم له إفرازات وتخرج منه غازات لا ينظرها الإنسان، لكن من الشعر يخرج من الرأس يخرج ويستنشق من بجانبه، وبهذه الحالات قد يحصل الإنسان مناعة سبحان الله مع الاستمرارية، لذلك هذا لا يتأثر يبقى حصول الجسم حصول كذا. لكن من لا سيما أهل الثرايا وأهل النعمة والذين لا يعني يحرصون على الجماعات، الأطفال معرضون بسرعة مجرد ما يقل كذا يحصل له ما يحصل. فقال لعل هذه من فوائد الجمع والجماعات. نعم يا أخي. ومن يدافع أحد الأخوتين بما تقدم أو بحضرة طعام هو محكوم ساد إليه ويأكل حتى يشبع، نص عليه بخبر أنس في الصحيحين. هذه مرة قريت المكروهات الصلاة، هذه المسألة مرة لكن أتى بها المصنف هنا لا لأن مكروهات الصلاة، إنما هي للأعذار المبيحة لترك إيه الجمعة والجماعة. مثلا مرت عليه مكروهة الصلاة، يكره للمصلي أن يدخل الصلاة وهو يدافع أحد الأخبتين يقضي حاجته ثم يدخل يصلي، وكذلك من كان جائعا لا يصلي حتى يأكل ويكسر حدة الجوع. هنا بالأعذار التي تبيح لك ترك الجمعة والجماعة، من حصل به ضيق شديد ولا يستأنس إلا أن يتصرف منه هذا فيذهب يقضي حاجته ثم يلحق الجمعة أو الجماعة، لا يأكل الجمعة والجماعة وهو مشغول الحرص لدافع عادة هذا من يعني ولا تصح له صلاة، لأن لب الصلاة وروح الخشوع إذا عدم هذا آخر. نعم. وعنه ما يكسر به نفسه إلا أن يخاف ضررا. الخلاف الصلاة أقيمت وهو جائع، إن إذا دخل لم يخشع قلبه مع بطنه والحالة شديدة معه، هذا في حقه أن يأكل ولو فاتت الجماعة، لا معنى الجماعة في هذه الحالة، لكن ما مقدار الأكل الذي يأكله لأجل أن يلحق الجماعة؟ ما مقدار الأكل الذي يأكله والعذر الذي به يعني يستوفي العذر في ترك الجماعة؟ أجافل حتى الشبع أو يأكل لقيمات يستطيع بها أن يستند الجماعة وتذهب منه وسوسة الجوع وضغطه وشدته على قولين عند الحنابلة، قال يأكل حتى يشبع، والقول الآخر يأكل بقدر ما يكسر حدة الجوع ثم يلحق الجماعة، فلعل هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم. وعنه ما يكسر به نفسه إلا أن يخاف ضررا جذب به جماعة للجمعة. وذكر ابن حامد إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة انكدر إلى الصلاة، لحديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتج في كتف شاة فأكل منها فقام وصلى، متفق عليه. الحديث صحيح لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاستدلال به غير صحيح، ليس هذا موطن الدلالة، نحن نتكلم على جائع اشتدت به ضراوة الجوع ويعلم أنه لو دخل في الصلاة لا يتمالك إما أن يتهاوى يسقط من الجوع أو به ألم الجوع أو لا يستطيع يركز، هذا بحق يقال له كل. فالفعله صلى الله عليه وسلم حين أكل الشاة ليس من هذا القبيل، هذا إنسان كان يأكل ثم قيمة الصلاة، فيقال لهذا تلحق في الصلاة وترك الأكل كل بعد ذلك. لكن من كان به شدة جوع ما يستدل له بهذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يستدل به عموما لمن كان في طعام وقيمة الجماعة ولم يكن به شدة جوع، يقال صلي ثم عد إلى طعامه. أما من كان به شدة الجوع ويعرف أن في طعام هنا حاضر فجاء ثم يلحق الجماعة حتى ولو فاتت الجماعة. نعم. قال في الدروع ولعل مراده ما الكلام هنا الكلام هذا لا تصوروه في منازل وبيوت هذه البيوت، لا مكان الجمعة والجماعة بعيدة يحتاج لها ضرب الأميال حتى يصلها، ومكان الطعام في مكان آخر، يعلم أنه لو جلس يأكل ثم بعد ذلك يذهب قد تفوته الجماعة، يأكل ثم يذهب إذا تصور هذا مثلا تصور أنه في الشقة الثالثة والمسجد في أسفل الدار تحت، ليس كذلك، لا هؤلاء حين كتبوا هذا ما كتبوا هذا المعنى، كتبوا المسجد بعيد وطعامكم في ذلك ومكان آخر، وذلك من شدة الجوع ما لم تستطيع أن تصلي مع الناس، قال تأكل ثم تذهب إلى الجماعة وتنتهي الجماعة وتذهب أنت معك الجوع، قال لا يأكل ثم يذهب، إن فاتوا الجماعة لا لا بأس وله أجر إن شاء الله. نعم. ولعل مراده مع عدم الحاجة وهو ظاهر، والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرره كمن يخاف على ماله من نص أو سلطان أو يخاف على بهيمة من سبع أو شروط، الخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرره فذلك من الأعذار التي يباح فيها ترك الجمعة والجماعة، الخوف على ضياع المال أو الخوف على فوته، إيش الفرق بين الفوت والضياع؟ الضياع أن لا يعود إليك، والفوت أن تتكلف مشقة بإرجاعه أو بالحصول عليه، ومن خاف على ضياع ماله أو فوته أو ضرره في ذلك المال، هذا المال موجود فتعلم أنك لو ذهبت إلى الصلاة صخرت عليه أمطار أو أكلته عصافير أو تناوله لصوص أو عبث به عابد، فلا بد من تغطيته أو القيام عليه أو النظر فيه، وإن فات عليك هذا فقال إن خفت من ضياعه أو خفت على فوته أو خفت على إلحاق ضرر فيه فهذا عذر يعني يسوق ترك الجمعة والجماعة، واضح هذا؟ وفي إشكال قائم، إنسان يتصور هذه المسألة يتصور أن الناس فاتحة كافية عند المسجد يقول أنا ما عندي شراع لو غطيت وكده جوا الناس من برا لما يصلوا صرفوا الماء، ليس هذه الحالة، لا أولئك أقوام إذا عرضوا بضائعهم للبيع عرضوها في آنها في ذاك الوقت يجيبون يسترزقون الله عز وجل، اللي جاي فلاح واللي عنده دجاج واللي عنده شوية لحوم واللي عنده ألبان يعرضها في أسواق الناس، ما عنده لا مخزن ولا مستودع ولا دكان ولا شيء آخر، حاضر؟ إن صلى مع الجماعة قد يتلف ما يتلف أو يسرق ما يسرق أو كذا، وإن بقي حافظ عليها حفظ ماله وفتته الجماعة، أيما يقدم يحافظ على ماله ولو فتت الجماعة، لكن هؤلاء الذين جلبوا بضائعهم ما يجلبونها في أوقات تتنافر وتتعارض مع الصلاة، لا ليس كذلك، لا يستوى هؤلاء الذين يفعلون ذلك، من فعل ذلك فهو المفرط هو آثم، من تعمد أن يأتي ببضائعه قبيل الصلاة ثم يقول أنا أجلس عشان أحافظها ولو فاتت الجماعة هذا مقصر، هذا مقصر، لكن لو لم يتعمد ذلك ثم صادف أن صلاة الجماعة قائمة ويعلم أن هذا المال سيضيع عليه تحافظ على الأمر وتعتبر الجماعة. بعض هذه مسألة قد جاءت العادة بخلاف ذلك. لما كان الوضع آمن والناس في مدن، لما تحصل من مثل هذه النوازل يستغربون الناس كيف حافظ على مالك وقوت الجماعة والجمعة، كما مر علينا في قصة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، يوم خرج في غزوة كان معه فرس، كان ماسك لجامة يصلي، والفرس حروم وكان يصارعها في الصلاة، يجذبه ويروح معها ويرجع معها ويصلي، وشبوه شباب، رأوه شباب من الخوارج فيهم تنطع وكان أهل عبادة، فشتموا هذا الصحابي وآذوه، قال هذا الجاهل يحب الدنيا وهذا الكذا هذا فيه. لما انتهى من صلاته رضي الله عنه انصرف إليهم قال سمعت ما تقولون، فإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا غزوة ولم أرى من تيسيره عند أحد فيكم، رأيت من التيسير شيء كثير جدا، وإن داري بعيدة جدا علي، ولو ترك فرسي هذه لشق علي الذهاب إلى داري، لو تركتها قد تذهب إلى الدار نضي علي، لكن ذهابي وحدي على قدمي يشق علي يؤذيني هذا. يقول رأى من تيسيره صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا. وذلك إذا رأينا بعض الفراس يقومون بالأمن، هؤلاء معذورون. لا إنسان ترسانة اللي ما يعرف السنة ولا يعرف الفقه ينتقده يقول أخي ليه كان يصلي مش في ما الذي حصل، فهذا كلام. بخلاف ما لو كان مال بإمكان توطينه وخزنه من الذهاب إلى الصلاة ولا يعمل صاحبه على ذلك شيء يفوت الصلاة، هذا لا، هذا ما يجوز، هذا لا صح. واضح هذا؟ الفرق بين التفريط أن يأتي صاحب المال ويهمل حتى إذا قرب موعد الصلاة عرض بضاعته وقال نخاف عليها من الضياع، هذا هو مفرط. نعم يعني. أو يخاف على بهيمة سبع أو شهود، يخاف على عنده بهيمة يخاف عليها يقولها سبع، عنده شهاد تجارة ذهب إلى أهلي فرأى جماعة قائمة في مكان إما في الأرياف ولا في القرار، قال لو ربطت أنا أقلها السبع، ولو تركت هربت علي سرقة، يضرب الجماعة ولا يتسلي حتى تأكلها السباعة تمرد عليه. أين السنة؟ أي يبقى علينا السنة؟ يحافظ عليه السنة. هذه من الأعذار التي يمنع فيها ترك الجمعة والجماعة. نقتدي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا علي كفارة يمين، رجل يقول أنه كان في معصية ثم تاب إلى الله عز وجل وعاهد ربه أنه إن عاد مرة أخرى طلقت عليه زوجته. هذا الطلاق ليس المعني به الإنسان قد يقصد الطلاق يريد به اليمين، أراد به أن يجزم أنه لا ينتقل إلى المعصية كما أنه لا يحب فراق زوجته، فربط نفسه بالفراق لأنه شديد على النفس، هذا أمر شديد وهذا أمر شديد، فربط هذه الشدة لهذه الشدة. من كان في هذه الحالة يعتبر طلاقه حكم اليمين، فعليه كفارة يمين. عين هذا الصحيح. الواحد مريض ما حبيته من الطبيب توكل على الله عز وجل. المرض ليس كالأكل والشرب، من قال أنا ما أكل متوكل على الله عز وجل هذا منهي عنه، ومن قال لا أتزوج أدعو الله يأتيني بولد هذا ما يعرف التوكل، يعرف القضاء والقدر. لكن المرض له عدة أسباب في الشفاء، ليس ضرورة الطبيب، قد يشفى بالدعاء، قد يشفى بسبب زمزم، قد يشفى بالرقي، هل يرقيه من يرقيه. فلما كانت له أسباب كثيرة والإنسان متوكل على الله عز وجل وعنده هذا اليقين فلا يذهب إلى طبيب فليفعل، لكن لا تأمر الناس بذلك، لأن الناس يختلفون في التوكل. تداروا عباد الله، لكن ترك التوكل فهو من 70,000، لو ترك الاعتماد على الطبيب فهو إن شاء الله من 70,000 الذين يدخلوا الجنة غير حساب ولا عقاب، منهم لا يكتوون يعني ما تعالى.